أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وسهل مخرجهم وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة من الكتاب حيث يقول المصنف ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ولو تعمد لم يرجع. كان الكلام والبحث في المقدمة السابعة من مقدمات الصلاة، وكان الكلام في هذه المقدمة يدور حول الأذان والإقامة، البحث في المؤذن وشروط المؤذن ولأي صلاة يؤذن هذا المؤذن وكيفية الأذان والإقامة. وصل الكلام إلى هذه المسألة وإلى هذا الفرع. يقول فرضا لو إنسان عمدا ترك الإقامة وترك الأذان وصلى هذه الصلاة الواجبة، الآن يريد أن يتدارك الأذان والإقامة، يريد أن يؤذن، يريد أن يقيم، هل يستطيع أن يقطع الصلاة ويعود ويؤذن ويقيم أو لا يستطيع؟ أو لا نسي الأذان والإقامة وصلى هذه الصلاة الواجبة فيما بعد تذكر أنه لم يؤذن لم يقيم، هل يستطيع أن يعود ويؤذن ويقيم ويقطع الصلاة يعيد يرجع ويعيد الأذان ويعيد الإقامة ثم يتابع في صلاته، هل يستطيع أن يفعل هذا الأمر أو لا؟ طبعا اختلف الأصحاب والفقهاء في الشخص الذي يترك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة الواجبة، هناك خلاف موجود بين الفقهاء وكلمات الفقهاء. السيد المرتضى في كتاب المصباح والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وأكثر الفقهاء قالوا هذا الشخص إذا كان متعمدا في ترك الأذان والإقامة فيجب عليه المضي في الصلاة ولا يجوز له قطع الصلاة وإعادة الأذان والإقامة. طبعا بهذا القيد بقيد التعمد. أما لو كان ناسيا للأذان والإقامة ودخل في الصلاة الواجبة ولكن لم يصل إلى الركن لم يصل إلى الركوع، هنا قالوا يستطيع أن يقطع الصلاة ويعيد الأذان ويقيم الإقامة ويعتبر فعله صحيح ومجزي ويحصل على الثواب ويبرأ ذمة هذا المكلف. هذا طبعا رأي سيد المرتضى والشيخ الطوسي في الخلاف وأكثر الأصحاب، وظاهر رأي المصنف أيضا في هذا الكتاب. ولكن هناك أقوال أخرى مثل قول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية حيث يقول هناك، وكذلك ابن إدريس يقول إذا كان هذا الشخص متعمدا في ترك الأذان والإقامة ودخل في الصلاة الواجبة ولكن قبل أن يصل إلى الركوع يستطيع أن يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم ويعتبر فعله صحيح ولا إشكال فيه. أما لو نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة الواجبة ثم تذكر قبل أن يصل إلى الركوع لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يتابع في هذه الصلاة. هذا قول، وقول آخر للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط هناك يقول شيخ الطوسي سواء كان هذا التارك للأذان والإقامة سواء كان عامدا ناسيا ما لم يركع ولم يصل إلى الركوع من هذه الصلاة الواجبة يستطيع أن يرجع يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم، وهذا الفعل مما لا إشكال فيه. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف في هذه المسألة، هذا طبعا بعض الأقوال، وكل قول له دليل أو روايات تدل على هذا القول، ولكن هناك روايات أخرى، هذه الروايات تروي وتدل بطريقة أخرى للشخص الذي ينسى الأذان والإقامة ويدخل في الصلاة ويتذكر قبل أن يصل إلى الركوع. رواية أخرى مثل ما رواه علي بن يقطين في رواية صحيحة السند قال سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد، يعني يستطيع أن يؤذن ويقيم. هذه رواية، ورواية أخرى أيضا ما رواه محمد ابن مسلم في رواية صحيحة السند عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقيم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته. ونحو هذه الرواية روى زيد الشحام في رواية صحيحة السند عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكذا روى على نحو هذه الروايات رواية الحسين ابن أبي العلاء في رواية حسنة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. على كل حال المهم في الأخير هذه الروايات التي تعطي الاستحباب وتروي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة لوحدها، فهذه الروايات تدل على هذا الأمر، وليس في هذه الروايات ما يدل على جواز قطع الصلاة لأجل استدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، لا تدل. ورأي المصنف الظاهر في هذا الكتاب كذلك، ولكن المصنف في كتاب الشرائع وكذلك ابن أبي عقيل هناك صرح بأنه الشخص الذي أقام الإقامة ثم دخل في الصلاة وتذكر أنه لم يؤذن يستطيع أن يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم ثم يصلي من جديد، وهذا الفعل فعل جائز وليس بحرام في كتاب الشرائع، وأيضا رأي ابن أبي عقيل في هذه المسألة. انتهى الكلام، وهذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة. ولو أخل المكلف أو المصلي بالأذان والإقامة ناسيا للأذان والإقامة وصلى هذه الصلاة الواجبة تداركهما تدارك الأذان والإقامة، ولكن بهذا الشرط ما لم يركع ما لم يصل إلى الركوع واستقبل صلاته ثم يبدأ بالصلاة، وهذا الفعل فعل صحيح. ولو تعمد، أما لو كان ترك الأذان والإقامة عمدا هنا قالوا لا يجوز له الرجوع وقطع الصلاة لكي يؤذن ويقيم من جديد. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا هي قاعدة كقاعدة أساسية، وأما ما يؤذن له فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء استحبابا للرجال والنساء والمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة. طبعا أجمع العلماء كافة من السنة من إخواننا السنة والإمامية على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس، في الصلوات اليومية الخمس لا غير، فقط الأذان والإقامة مشروعة في هذه الصلوات اليومية الخمسة الواجبة أداء وقضاء. ولكن اختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما، فذهب أكثر الفقهاء والأصحاب منهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والسيد المرتضى في جواب المسائل الناصرية وابن إدريس والسلار إلى استحباب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية الخمس، في الصلوات اليومية الخمس أداء وقضاء، ولا فرق بين الرجال والنساء، ولا فرق بين صلاة فرادى وصلاة الجماعة. هنا يستحب الأذان والإقامة، هذا قول. ولكن هناك أقوال أخرى، مثل قول أيضا آخر للشيخ الطوسي وشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة، هؤلاء قالوا يجب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة دون الصلاة الفرادة، في صلاة الفرادة مستحب وفي صلاة الجماعة واجب، يجب على الجماعة أن يؤذنوا ويقيموا الإقامة. هذا قول. وقول آخر قال به أبو صلاح الحلبي، قال الأذان والإقامة شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة في هذه القرية، صلاة الجماعة عفوا في هذه القرية أو في هذه المنطقة، في هذه الحسينية أو في هذا المسجد، شرط، هما شرط في صحة إقامة صلاة الجماعة. هذا قول. وقول آخر للسيد المرتضى في كتاب الجمل، هنا قال السيد تجب الإقامة على الرجل في كل فريضة، والأذان على الرجال والنساء في صلاة الصبح والمغرب والجمعة، وعلى الرجال خاصة في الجماعة. هذا الرأي لسيد المرتضى. ورأي آخر أيضا لابن أبي عقيل يقول يجب الأذان في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب والإقامة في جميع الخمس، في جميع الصلوات الخمسة. هذا أيضا قول لابن أبي عقيل. هناك قول آخر، هذا القول قال به ابن جنيد، قال يجب الأذان والإقامة على الرجال جماعة وفرادى وسفرا وحضرا في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب وصلاة الجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات الصلوات الخمس. هذا. ثم قال ابن جنيد وعلى النساء، الواجب على النساء في الصلوات الخمس التكبير والشهادتان فقط. هذا تقريبا الأقوال الموجودة في هذه المسألة. وما يهمنا هو رأي المصنف. المصنف يقول يستحب الأذان والإقامة في الصلوات الخمس مطلقا، لا فرق بين رجل وامرأة، وبين صلاة جماعة وفرادة، وبين القضاء والأداء. وطبعا على هذا القول هناك روايات وأخبار تدل على هذا القول، في محل الكلام يبحث حول هذه الروايات. ثم يقول المصنف ويتأكد استحباب الأذان والإقامة في الصلوات الجهرية، في الصلوات التي تقرأ فاتحة الكتاب والسورة قراءة جهرية، مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ويشتد هذا الاستحباب، استحباب إتيان الأذان والإقامة، استحبابا مؤكدا وشديدا في صلاة الصبح والمغرب. طبعا تأكيد استحباب الأذان والإقامة في الصلوات الجهرية، المصنف في كتاب المعتبر أسند هذا القول إلى الشيخ الطوسي، وهناك بين دليل هذا القول حيث قال بأن السبب إيجاب الجهر في هذه الصلوات هذا لكي تدل على اعتناء شارع المقدس بهذه الصلوات والتنبيه على هذه الصلوات، وفي الأذان والإقامة زيادة تنبيه على أهمية هذه الصلوات فيتأكد في هذه الصلوات الجهرية. وأما التأكيد في صلاة الصبح والمغرب بالخصوص تدل عليه صحيحة ابن سنان ورواية الصباح، أيضا هناك رواية أخرى تدل على هذا الأمر. في الأخير النتيجة لا يؤذن المكلف لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الصلوات اليومية الخمس، أما باقي الصلوات فالمؤذن يقول الصلاة ثلاث مرات. هذا هو مذهب علماء الإسلام في هذه المسألة. نرجع إلى كلمات المصنف في الكتاب حيث يقول وأما ما يؤذن له فالصلوات الخمس الواجبة اليومية، صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، يعني صلاة جماعة. هذا طبعا قلنا هذا هو رأي المصنف ومذهب الأكثر في هذه المسألة، وأيضا رأي السيد المرتضى في كتاب المسائل الناصرية في جواب المسائل الناصرية، وابن إدريس والسلار والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. وقيل يجبان في الجماعة، هذا الرأي منسوب إلى ابن حمزة وابن البراج وشيخ المفيد وأيضا أحد أقوال شيخ الطوسي، وقيل يجبان في الجماعة فقط. هذا مسألة، ومسألة أخرى أيضا وقلنا ذكرنا هذا في الشرح، ويتأكد الاستحباب، استحباب الأذان والإقامة فيما يجهر فيه، يعني في الصلوات الجهرية التي تقرأ فيها الفاتحة والسورة قراءة جهرية، وآكده يعني والاستحباب فيه تأكيد أكثر، وآكده الغداة يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. بينا كل هذه الأمور من خارج الكتاب. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى، وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ثم يقيم لكل صلاة واحدة ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل. ذكرنا سابقا في المسألة السابقة ذكرنا أن الأذان والإقامة يستحب فقط على رأي المصنف والمعروف بين الفقهاء فقط في الصلوات اليومية الخمس أداء وقضاء، فهذا الشخص الذي يريد أن يقضي هذه الصلوات الخمس قضاء هنا، فهذا الشخص أيضا يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة يقضيها، أيضا مستحب. وطبعا استدل على هذا الأمر بروايات، يدل روايات على أنه في قضاء الصلوات اليومية الخمس أيضا يستحب الأذان والإقامة، واستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، وقد كان من حكم الفائدة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليه فكذا قضاؤهما. وهذا أيضا استدل برواية عمار الصباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا كقاعدة عامة، ولكن أيضا يستطيع هذا الشخص هذا المكلف الذي يريد أن يقضي صلوات الخمس ليوم كامل لم يصلي ويريد أن يقضي هذه الصلوات الخمس، فهذا المكلف يستطيع أن يؤذن للصلاة الأولى صلاة قضاء الأول، يستطيع أن يؤذن ويقيم، أما باقي الصلوات الخمس قضاء يقيم. في هذه الصورة أيضا استدلوا، هذا أيضا ممكن مستحب، استدلوا بروايات مثل قول إمام الباقر عليه الصلاة والسلام في صحيح الزرارة عليه الصلاة والسلام، هناك في الصحيحة قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. هذا طبعا رأي المصنف والمعروف، ولكن الشهيد في كتاب الذكرى هناك يحكي قول آخر، يقول الأفضل بل المستحب من البداية ترك الأذان لغير الأولى، لرواية هناك يستدل بهذه الرواية. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده للصلاة الأولى المقضية، ثم يقيم لكل صلاة واحدة إقامة واحدة ولا يحتاج إلى الأذان. طبعا هذا مستحب، وتدل على هذا الأمر روايات ذكرناه من الخارج. ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة مقضية كان أفضل والاستحباب أكثر، وقلنا أيضا يدل على هذا الأمر روايات كثيرة، وقلنا هذا هو رأي المشهور. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع وفي هذه المسألة. مسألة أخرى، ويقول المصنف: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين. مسألة أخرى أيضا مسألة خلافية بين الأصحاب والفقهاء، حيث اختلف الأصحاب في أذان العصر من يوم الجمعة. هذا الأذان طبعا صلاة الظهر من يوم الجمعة مستحب على المصلي أن يؤذن ويقيم، ولكن صلاة العصر من يوم الجمعة الإقامة مستحب مما لا إشكال فيها، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء هل يستحب أن يؤذن لعصر يوم الجمعة أو لا. هنا وقع الخلاف، مثل شيخ الطوسي في كتاب المبسوط هناك قال أذان لصلاة العصر ساقط مطلقا بدون أي قيد بدون أي شرط، وهذا ما اختاره الشيخ المفيد في كتاب المقنعة على ما نقله الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. هذا وأيضا دعي شيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول أنه غير جائز، لا يجوز أن يؤذن للعصر، يعني صلاة العصر من يوم الجمعة ليس لها أذان، غير جائز، بل هذا يعتبر بدعة. هذا قول. وقول آخر لابن إدريس الحلي يقول يسقط أذان العصر من يوم الجمعة طبعا لمن صلى صلاة الجمعة، أما من صلى صلاة الظهر فيستحب له أن يؤذن لصلاة العصر. هذا قول ورأي. وأيضا نقل عن ابن البراج والمفيد في الأركان، ابن البراج والمفيد قال يستحب الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة كغيره من أيام الأسبوع والشهر. على كل حال كل عالم أو كل شخص استدل على قوله بدليل من الروايات وغير الروايات، ولكن ما يهمنا هو رأي المصنف. المصنف يقول هذا الأذان أذان العصر من يوم الجمعة ساقط، هذا هو المستفاد من الروايات، سقوط الأذان الثانية مطلقة بدون أي قيد، يعني حتى هذه الروايات تروي هكذا. إذا كان يجوز للمكلف للمصلي أن يجمع بين الصلاتين كما يفعل الإمامية بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فالثانية لا تحتاج إلى الأذان، يكفي الإقامة، هذه الإقامة كافية. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ويجمع المكلف والمصلي يوم الجمعة بين الظهرين، يعني بين صلاة الظهر والعصر، بأذان واحد وإقامتين. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا. يقول المصنف: لو صلى الإمام المسجد، إمام المسجد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لصلاة الظهر والعصر من باب المثال، طبعا هذه الجماعة الأولى أذنوا وأقاموا لهذه الصلاة، ثم بعد ذلك بعد فترة زمنية جاء آخرون، أناس آخرون، هؤلاء أيضا من باب الفرض أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر والعصر إما جماعة وفرادة. هنا هذه الجماعة الثانية لا يحتاجون إلى الأذان ولا يحتاجون إلى الإقامة، يعني لا يستحب استحباب الأذان والإقامة، ساقط عن هذه الجماعة الثانية. ولكن بهذا القيد: ما دامت الجماعة الأولى باقية، صفوف الجماعة الأولى باقية، ولم يتفرق صفوف الجماعة الأولى، وإلا إذا تفرقت صفوف الجماعة الأولى يستحب للجماعة الثانية أن يؤذنوا ويقيموا لصلاتهم، استحباب لا يسقط إذا تفرق صفوف الجماعة الأولى. هذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي وأتباع شيخ الطوسي وجماعة من الأصحاب، واستدلوا على هذا الرأي وعلى هذا القول بروايات وأخبار مذكورة في محله. ولكن يحتاج هذه المسألة قليل من التفصيل. أولا: لا فرق في المصلي الثاني أو في الجماعة الثانية، بين الجماعة الثانية بعد تمام الجماعة الأولى، بين لا فرق سواء أرادوا أن يصلوا هذه الصلاة صلاة جماعة أو صلاة فرادة، لا فرق في هذا المسألة. مسألة أخرى: المصنف في هذا الكتاب يقيد بالمسجد، والروايات التي تدل على هذا الحكم أو في صدد هذه المسألة أيضا مقيدة بقيد المسجد، هي ليست مطلقة، ولكن عبارة المصنف في كتاب شرائع الإسلام هنا غير مقيدة بمسجد بل في كل مكان. هذا أمر. أمر آخر: طبعا يشترط عدم تعدد المحل والمكان، بل لابد كلا الجماعتين في محل واحد ومكان واحد ومسجد واحد. فلو صلى جماعة في مسجد، هذه الجماعة أقاموا وأذنوا ثم جاء جماعة ثانية ولكن إلى مسجد قريب إلى المسجد الأول، استحباب الأذان والإقامة لا يسقط عن هذه الجماعة الثانية لأنه في مكان ثاني، ولو كان الجماعة الأولى صفوف الجماعة الأولى باقية. هذا أيضا أمر. أيضا قالوا: لا يشترط كون الجماعة الأولى أيضا يشترط كون الجماعة الأولى يصلي أو هذه الجماعة تصلي يشترط عفوا يشترط الجماعة الأولى تصلي هذه الصلاة صلاة جماعة، فهذه الجماعة الثانية يستطيع أن يعتمد على أذان وإقامة الجماعة الأولى. أما لو كان إنسان منفرد فهذه الجماعة الثانية يصلي صلاة فرادى، هذه الجماعة الثانية لا يستطيع أن يعتمد على أذان وإقامة هذا الشخص المنفرد الذي يصلي هذه الصلاة صلاة مفردة ليس بجماعة، طبعا لأنهم هذه الجماعة الثانية لم يسمعوا أذان هذا الشخص حتى يعتمدوا على أذان هذا الشخص، وإلا لو سمعوا أذان هذا الشخص يمكن اعتماد على أذان الشخص الذي يصلي هذه الصلاة صلاة فرادة. هذا وأيضا قال ويشترط اتحاد الصلاة وإن تغاير الوقت كصلاة الظهر والمغرب، المهم اتحاد بين الصلاتين، هذا أمر. وأيضا أمر آخر ويتحقق عدم التفريق، عدم تفريق صفوف الجماعة الأولى ببقاء شخص واحد ومصلي واحد من الجماعة الأولى، هذا أمر. وأمر آخر لا يشترط في سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية علم الجماعة الثانية بوقوع الأذان والإقامة من الجماعة الأولى، بل يكفي في سقوط الأذان استحباب الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية عدم علم الجماعة الثانية بترك الأذان والإقامة من الجماعة الأولى، بهذا المقدار يكفي. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة وبعض الأحكام وبعض الأمور في هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب ويقول المصنف ولو صلى المكلف أو المصلي في مسجد جماعة، ولو صلى جماعة أشخاص، ولو صلى في مسجد جماعة من المصلين ثم جاء الآخرون الجماعة الثانية لم يؤذنوا ولم يقيموا، يعني لا يحتاج إلى الأذان والإقامة، يعني استحباب الأذان والإقامة ساقط عن الجماعة الثانية بهذا الشرط وبهذا القيد، ما دامت الصفوف الجماعة الأولى باقية، ما دامت الصفوف باقية ولو انفضت هذه الصفوف الجماعة الأولى طبعا لا يسقط استحباب الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.